إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تكلمت في الجمعة الماضية عن حقيقة التواضع وأهميته وفضله، وسأذكر في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى صورا من تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا محمدًا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، تعلمون جميعًا عباد الله بأنه عرف واشتهر بعظم أو بشدة وعظيم تواضعه عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه يجالس الفقراء ويعود المساكين، وكان صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه لا يتميز عنهم بمجلس أو بثوب أو غير ذلك، كما جاء في قصة ضيماد رضي الله عنه وأرضاه، لما دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليسأل عن الإسلام، فدخل المسجد فقال للناس: أيكم محمد؟ وكان عندها لم يسلم بعد. أيكم محمد؟ يسأل عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام كان مع علو منصبه ورفعة مكانته ومنزلته، كان صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه إذا جلس مع الناس ومع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يفرق بينه وبين غيره، لا في مجلس ولا في ثوب ولا في غير ذلك. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه خير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار الثاني. وجاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الله جل وعلا بعث إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة، فخيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أكون عبدا نبيا. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم، كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن تواضعه أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فقام صلى الله عليه وسلم وحكها بيده، حكها عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة. ولو أراد عليه الصلاة والسلام أن يأمر أحدا بفعل ذلك لبادروا إلى أمره عليه الصلاة والسلام، ولكن من عظيم تواضعه عليه الصلاة والسلام اختار أن يبشر ذلك بيده الشريفة. ومن تواضعه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه كان يجيب دعوة أي إنسان، كل من دعاه إلى طعام أو إلى شيء إلا أجابه عليه الصلاة والسلام. حتى روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. والكراع هو يد الشاة، الكراع هو يد الشاة، الكرعين كما سميهم أهل العامة. يقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. مع أنه من المعلوم عند كثير من الناس أنهم يستحقرون الطعام القليل إذا أعطوه في وليمة أو نحو ذلك، ولكن كان عليه الصلاة والسلام من شدة تواضعه يقول ما مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومن عظيم تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يمشي في حاجات الناس من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة، والأمة هي الرقيقة لو صيفت مسموعها، يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت أن يقضي حاجتها. والعجيب يعني في هذا الباب أخواني الكرام ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أيضا أن امرأة في عقلها شيء، يعني مختل عقليا كما يقال، أن امرأة في عقلها شيء. قالت: يا رسول الله، إني أو إنني إليك حاجة، إنني إليك حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، يا أم فلان، انظري أي سكك جئت حتى أقضي لك حاجتك، حتى أقضي لك حاجتك. يقول الراوي: فذهب معها حتى فرغت من حاجتها. تأمل سبحان الله، هذه امرأة مختلة عقليا، ومع ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام من عظيم تواضعه يمشي في حاجتها عليه الصلاة والسلام. فهذه أخلاق عباد الله لا يقدر عليها والله إلا الأنبياء، هذا خلق لا يقدر عليه إلا النبي، وأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام معجزة تدل على نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. ولذلك وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. تأمل إلى هذه الآية الكريمة، كان مقتضى السياق أن يقال: وإنك لعلى خلق كريم، ولكن ربنا جل وعلا قال: وإنك لعلى خلق عظيم، لأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقا عظيمة تدل على عظمته عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول ونبي من الله جل وعلا حقا وصدقا. فتأمل يا عبد الله في هذه الأخلاق، تأتي امرأة مختلة عقليا، فينطلق نبينا عليه الصلاة والسلام معها لقضاء حاجتها صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في هذا الباب أيضا ما رواه مالك في الموطأ عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أن امرأة مسكينة مرضت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. يقول الراوي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ماتت أي هذه المرأة المسكينة فأذنوني أي أعلموني، لأنها مرضت مرضا شديدا، فكان عليه الصلاة والسلام يتوقع موتها. قال: إن ماتت فأذنوني أي أعلموني. فماتت هذه المرأة وهي امرأة سوداء، كانت تكنس مسجده عليه الصلاة والسلام، فماتت ليلا. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى لا يشق على رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يعلموه بموته، فدفنوها دون علمه. فلما افتقدها النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنها، قيل له: ماتت ودفنت. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا آذنتموني، لماذا لم تعلموني بموتها؟ فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبرها، ذهب إلى قبرها وصلى عليها صلاة الجنازة وهي مدفونة في قبرها. وكل هذا عباد الله يدل على عظيم تواضعه عليه الصلاة والسلام. ومن عظيم تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يمازح الصبيان، فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، يعني معاشر الصبيان، أنس رضي الله عنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان عمره 10 سنوات. فيقول هذا الفتى شاب صغير، يقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالقنا، يقول حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا فتى صغير كان له طائر ومات يعني ذلك الطائر، فكان عليه الصلاة والسلام يمازعه بهذه الكلمات، يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير. والنغير هو ذلك الطائر الصغير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، من تواضعه عليه الصلاة والسلام ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا خير البرية، يعني يا خير الناس، يا خير البرية. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. مع أنه عليه الصلاة والسلام خير الناس، وهو القائل: أنا سيد ولد ابن آدم ولا فخر. فالله جل وعلا فضله على كل الناس، ومع ذلك لما خاطبه هذا القائل بقوله يا خير البرية، قال عليه الصلاة والسلام تواضعا: قال ذاك إبراهيم عليه السلام. ومن تواضعه أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن البراء ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الخندق، أي في غزوة الخندق، ينقل التراب كباقي الناس، كباقي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، كان ينقل التراب حتى اغبر بطنه عليه الصلاة والسلام. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو ولي الأمر، هو الحاكم، هو السلطان، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق. ومع ذلك لما أمر الناس بحفر الخندق عمل معه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من تواضعه أيضا ما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ فقالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، أي يصلحه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه. قالت: ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. وفي رواية قالت: فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. فهذه الأمثلة عباد الله، وهذه الصور عباد الله، تبين لنا معاشر المسلمين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى تواضعه عليه الصلاة والسلام، ولنا عباد الله في رسول الله أسوة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلنتخلق عباد الله، فلنتخلق عباد الله بخلق التواضع، ولنحذر يا عباد الله من الكبر ومن الخيلاء ومن الاستعلاء. وصدق من قال من أئمة السلف، قال: أعجب كيف يتكبر الإنسان. قال: والله إني لأعجب كيف يتكبر الإنسان وقد خرج من مجرى البول مرتين. تذكر هذا المعنى يا عبد الله، فأنت يا عبد الله إنما ولدت من نطفة أبيك التي خرجت من مخرج البول، وخرجت من رحم أمك، وبالتالي خرجت من مخرج البول أيضا، فكيف تتكبر؟ كيف تتكبر يا عبد الله على خالقك؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.